بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد والوعد والوعيد الإلهي ودوره في تحقيق الفلاح والسعادة والسكينة والطمأنينة والسلام. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الشريعة الإلهية والأحكام الإلهية والمسؤوليات المناطة بالإنسان وعلاقتها بالفطرة الإنسانية. فقال: دين الله الحق وتعليماته وتوجيهاته مطابقة لفطرة الإنسان يرتاح بها الإنسان إذا بنى حياته عليها، والله سبحانه وتعالى جعل دينه رحبة في الدنيا، أحل الطيبات وحرب الخبائث، وجهنا لما فيه الخير ونهانا عما فيه الشر والسوء علينا نحن كبشر. ولذلك لا مبرر للإنسان عندما يورط نفسه وراء الشهوات والأهواء بما يوصله إلى جهنم، بما يعبده للشيطان، بما يخسر به خير الدنيا والفوز العظيم في الآخرة. يعني الفلاح يعني حتى في تلك الأمور التي نهانا الله تعالى عنها هي في الحقيقة فلاح. الله تعالى عندما حرم علينا مثلا الدم أو لحم الخنزير، طبعا هذا في مصلحتنا، لأن هذه الأمور كلها مضرة بالإنسان وبحياة الإنسان وبصحة الإنسان. الله تعالى عندما حرم علينا القتل، أن نقتل النفس بغير حق، هذا أيضا في مصلحتنا، لأن الذي يقتل سيقتل وسيدب وسينتشر القتل بين الناس. الله تعالى عندما شرع القصاص فيه أيضا مصلحتنا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله تعالى عندما حرم علينا الخمر ليحفظ عقولنا، الله تعالى عندما حرم علينا الفواحش والمنكرات لنحفظ أعراضنا ونحفظ أنسابنا من أن يحصل لها مثل ما هو في الغرب. الغرب الآن أكثر الناس لا يعرفون أسرهم، لا يعرفون أباءهم، ويعيشون هكذا من دون رادع، من دون حماية، من دون أسر. فلذلك الشريعة في الحقيقة تطبيقها نفسه فلاح. يعني عندما نمارس الشريعة لا نقول هذه مشقة، هذه يسر، الله تعالى حافظ لنا ووفر لنا يعني كل ما نسعد به في الدنيا ونسعد به في الآخرة. الله تعالى ما أنزل الشريعة لنشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل أنزله لنسعد، لتتنزل علينا البركات من السماء والأرض. فإذا فعلنا ذلك طبعا نلنا الفلاح. ولذلك لله تعالى جنة في الدنيا كما أن له جنة في الآخرة، جنة رضوانه، جنة تطبيق شريعته، حتى جنة ذكره. يعني بعض الصالحين يقول: نحن في سعادة يعني من ذكر الله والحضور مع الله، لو علمها الملوك لجالدون عليها. وهكذا المجاهدون في سبيل الله وهم في وسط المعركة يشعرون بهذه المعاني. لماذا؟ لأنهم يقدمون أنفسهم وهم فرحون مستبشرون، يقدمونها لله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم يؤدون واجباتهم، وأن تلك الدماء ستثمر في الأمة عزا وكرامة وسيادة، ويكون لهم دور في بناء الأمة وفي مستقبلها وفي إخراجها من كل طغيان وغير ذلك. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن المكاسب التي ينالها الإنسان في حال اختياره لطريق الاستقامة، فقال: إذا كان عند الإنسان توجه على أساس ما يصوره لنا القرآن الكريم وما يقدمه الله لنا في القرآن الكريم وما أخبرنا به عن حياتين مترابطتين الدنيا والآخرة، كلاهما مرتبط بالأخرى، استقامتك في هذه الحياة هي أساس لاستقامة حياتك الأخرى الأبدية ومستقبلك الدائم. هنا سيكون هناك فارق كبير سيتحقق لك في هذه الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من عاش في هذه الحياة أعمى فسيكون في الآخرة أعمى، من تاه في الدنيا عن مصالحه فسيأتيه في الآخرة عن مصالحه، من اهتدى في الدنيا إلى الخير فالله تعالى يهديه في الآخرة إلى الخير. ولذلك الإنسان له الخيار بين أن يسير في الطريق التي فيها الفلاح والسعادة في كل أحواله، وبين الطريق الغامضة، الطريق المؤلمة التي فيها الشقاء في الدنيا والشقاء في الآخرة، ربما تكون فيها بعض المسوغات لذلك الشقاء في الظاهر، ولكنه ولكنه آلام مختفية في ثوب السعادة. ما نراه بعض الناس يضحكون وهكذا، ولكن هم يخفون شقاء كبيرا في داخله. أما المؤمن فهو سعيد ظاهرا وباطنا، وسعيد حاضرا ومستقبلا. ثم ذكر بعض المكاسب المعنوية المرتبطة بذلك، فقال: على المستوى المكاسب المعنوية، الراحة والاطمئنان الكبير، وأنت تتحرك في حياتك هذه على نحو هادف، لك هدف، لا تسعى هكذا، لا تسير هكذا سيرا عشوائيا اعتباطيا غير مقصود، لا، حياتك لها أهداف، لها غايات محددة ثابتة رسمها لك من هو أعلم بك، من يعرف خباياك، من يعرف كل شيء، وبأهداف عظيمة جدا. يقول: ولك صلتك بالله سبحانه وتعالى، ترجوه جل شأنه، وتعمل على أساس الحصول على مرضاته، وهذا له أهمية كبيرة على مستوى الرضا النفسي والاطمئنان النفسي والحياة الطيبة. الله تعالى يقول: فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة بمفهومها الجميل، ليست فيها منغصات. أولئك الذين مثلا يشربون الخمر، كيف تكون حالهم؟ كيف تكون صورتهم؟ أولئك الذين يرتكبون الفواحش، ربما في لذة لحظات محدودة يحطم حياة امرأة، يحطم حياة بشر كثيرين. لكن المؤمن لا، كل تصرفاته عواقبها طيبة، كل تصرفاته نتائجها طيبة، كل أعماله ثمارها طيبة، آثارها طيبة. ثم ذكر المعنى الذي تشير إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. فقال: لا تعني الحياة الطيبة ألا تواجه في هذه الحياة مشاكل أو هموما أو أمراضا معينة أو صعوبات معينة أو تحديات معينة أو معاناة معينة، ولا يعني ذلك أن هذه الحياة لم تعد ميدان مسؤولية ودار ابتلاء ودار عمل، لا، هذا كله لا بد منه. لكن هناك فارق كبير جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الواقع، واقع حياتك أنت في الحالة التي لك فيها صلة بالله سبحانه وتعالى، أنت مؤمن به جل شأنه، ترجوه وتخافه وتحبه، هذه الحياة لديك فيها هذه الصلة العظيمة التي تزيح عنك أكثر الهموم، وتنال فيها رعاية الله سبحانه وتعالى وفضله الواسع الذي ينقذك ويقيك من أكثر الأشياء. ثم أنت تشعر بقيمة ما تعمله وأهمية ما تقدمه، ثم آمالك ممتدة إلى مستقبلك الكبير في الآخرة. هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا سمى الله هذه الحياة بالمتاع، وأنها ليست إلا حياة مؤقتة، هي جزء من وجودك كإنسان، هذا الوجود الذي جزء منه في هذه الحياة وجزء منه يستمر في مستقبلك الكبير في الآخرة. طبعا هذه الحياة الطيبة بهذا المفهوم الشامل، يعني لا تتعارض مع تلك الألام، ولكنها تيسر وتسوغ تلك الألام، مع العلم أن هذه الألام موجودة لجميع البشر، الإنسان تصيبه حتى لو كان منحرفا عن طريق الله. وبالتالي لا يقول شخص: أنا أبتعد عن الألام حتى لا أصاب، لا، يصاب الجميع، يصابون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والجميع لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الجميع يصاب بذلك. ولكن الله تعالى يقول: وبشر الصابرين، يعني الصابرين هم الذين أهل الوعد، يعني الذين إذا أصابهم النقص تجدهم يرجعون لله سبحانه وتعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم ذكر الفرق الكبير بين من يحسب حساب حياته الدنيا وحياته الآخرة، وبين من يقتصر في حساباته على الدنيا وحدها. فقال: الخطورة على الإنسان عندما يؤثر هذه الحياة على تلك الحياة، ثم يغفل عن تلك الحياة ولا يحسب حسابها، هنا الخطورة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني هنا الخطر، يعني عندما يقع الإيثار، عندما نؤثر هذه الحياة على تلك الحياة، مع أن كلاهما حياة، لذلك نحتاج إلى كليهما ونضع في ذهننا كليهما. يقول: أما عندما تحمل هذا الإيمان وهذا اليقين وهذا الوعي، فأنت ستحسب حساب هاتين الحياتين، وتحسب حساب هذا الارتباط بين هذه الحياة والحياة الأخرى، الحياة الثانية، الحياة الأبدية. لذلك لا قلق عندك، ولذلك الذي يفلح في دنياه هو الذي يفلح في أخراه، يعني يفلح في كليهما. ثم ذكر السيد عبد الملك الآلام النفسية التي يجدها الذين يقصرون نظرهم على الحياة الدنيا، فقال: القلق الكبير عندما اتجهت كل آمالهم نحو هذه الحياة، هم يرونها حياة قصيرة، فتتجه كل أمال نحوها. كما ذكرنا سابقا الوجوديون الذين ينتهزون اللحظات ويقول: حياتك دقائق وأيام معدودات، فانتهزها قدر الإمكان، وينشغلون بكل لهو. طبعا وهم في ذلك الحين يعني يحاولون أن يفروا من الشقاء الذي هم فيه، لأنه حتى لو نسوا الموت، الموت يتردد في أذهانهم، وهم يرونه كل حين، الأمراض يرونها كل حين، وبالتالي يعيشون المنغصات، ويعلمون هم طبعا يتصورون بأن هذه الحياة هي منتهى كل شيء. فلذلك حتى لو حاولوا أن يتهربوا من تلك الألام، يجدون أنفسهم واقعين فيها، بخلاف المؤمن. يقول: القلق الكبير عندما اتجهت كل آمالهم نحو هذه الحياة، هم يرونها حياة قصيرة، فتتجه كل آمالهم نحوها، وعذاباتهم الكبيرة لما يفوت منها، وهمومهم الكبيرة عندما لا تصفو لهم. وطبعا عندما هؤلاء ليس كلهم يجد، يعني يحتاج حتى يوفر لنفسه، يحتاج إلى أموال كثيرة، يحتاج مثلا إلى للذين الآن همه السياحة مثلا، يحتاج إلى أموال كثيرة حتى يستطيع أن يسيح في الأرض، وينزل الفنادق الضخمة، وينزل ويركب، يعني كل هذه الأمور يحتاج فيها إلى هذه الأموال، وبالتالي يصبح عنده القلق والحسد والأمراض النفسية، لأنه لا تتوفر لديه الوسائل التي يعيش بها ما يصبو إليه. لأنه الحياة يتصور أن هذه هي الحياة، وكأن هناك نعما موجودة في هذه الحياة، ويده تقصر أن تصل إليها. طبعا بخلاف المؤمن، يقول: حتى لو فاتتني هذه النعم في الحياة، فالله تعالى وفر لي ما هو أفضل منها وأكثر منها في الآخرة. وأين هذه النعم التي تذكرونها؟ يأتي شخص سائح مثلا ذهب إلى بلد من البلاد ويقول: لو رأيت فيها ورأيت، يقول: مهما رأيت، كل ما رأيته لا يساوي شيئا أمام جزء بسيط، أمام متر واحد لي في الجنة، أمام لحظة واحدة لي في الجنة. ولذلك المؤمن يعيش هنا بعزة، ولا يشعر أنه بالدونية، ولا يشعر بالقصور، لأنه لم يحصل ما يحصله الآخرون من ألوان السعادة الوهمية. يقول: وهمومهم الكبيرة عندما لا تصفو لهم، وسعيهم الدؤوب الذي لن يصل بهم إلى نتيجة في كيف تستقر لهم هذه الحياة، ولذلك لن يصلوا إلى نتيجة، لأنها متاع، دنيا متاع محدود. عندما نقول متاع، مثل متاع المسافر يأخذه فقط ليسافر به، يعني ليس دائما، حياة مؤقتة ومحدودة، وما فيها هو قليل يفنى ويزول وينتهي. ثم ذكر حال المؤمنين بكلتا الحياتين، المؤمنين الصادقين الذين الله تعالى جعل لهم الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة. قال: لكن من يحسب حساب هاتين الحياتين، وأن وجوده المستقبلي وجود مهم جدا، وأن الله خلقه في الأساس ليكون موجودا للأبد، إنما الفناء في حقه حال عارضة وفاصل قصير، إذا أصبحت نظرته ممتدة هناك إلى أفق واسع وفضاء واسع ورحب واسع، لا يعيش هذا القلق والاضطراب نتيجة اتجاهه فقط إلى حياة مؤقتة. طبعا حتى نبسط هذا الأمر، مثل شخص يعني مؤمن ماذا يفعل؟ يعمل الصالحات، يجتهد، يتعب، ويقال يقول في نفسه: نعم أنا مثلا إذا بلغت 60 أو بلغت 70 أو بلغت كذا من العمر، بعدها سيزول كل هذه الآلام، وستحول إلى الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة، الحياة الممتدة، الحياة التي لا توجد فيها منغصات، وبالتالي أنا أعمل من أجل ذلك، تلك الحياة، ذلك هو تقاعدي. التقاعد الآن في الدنيا يعني فقط للذين يؤمنون بالحياة المادية، محدود لفترة محدودة، يعيشها ثم يموت ويتصور أنه قد فانية. لكن المؤمن لا، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهو يشعر أنه تبدأ حياته الحقيقية، حياته الكاملة، حياته السعيدة الخالية من المنغصات بعد أن يغادر هذه الحياة الدنيا، وبالتالي لا يعيش الألم ولا يحزن لأي يوم فاته، ما دام ذلك اليوم قد أداه في طاعة الله تعالى وقد عمل فيه بطاعة الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.